إن من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض الخصبة تخير أي مرعى، اختار يرعى هنا ولا هنا ولا هنا، أي مكان بقى براحته. لكني أجد هذا المثل قد انقلب عندي، إن من أخصب تحير لا تخير، من كتر الجمال اللي قدامي ومن كتر من كتر الجمال اللي قدامي والسير العظيمة اللي قدامي والأمثلة العظيمة جدا اللي قدامي، أجد نفسي في غاية الحيرة، مش عارف أختار إيه ولا إيه، وأبدأ مين وأسيب مين وأخر مين وأقدم مين، لكني لا أقدم ولا أؤخر، وإنما أذكرهم تبعا فقط للأمثلة التي تحضرني في كل لحظة. ندي أمثلة تانية للشباب لعلو الهمة، احنا عمالين بنحفز الشباب والكبار والشباب والصبيان والنساء والكل، احنا بنحفز الأمة كلها على علو الهمة، ان يكون عندك همة. زي ما قلت لك ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، انت راجل مسلم ولك قدر عند الله سبحانه وتعالى وليك قيمة فعلا، لو ما كانش ليك قيمة ما كنتش تبقى مسلم. انت عارف كم واحد على اهل الارض الان او على الارض الان يكفرون بالله؟ اهل الارض الان يصل عددهم الى ازيد من 6 مليار، 6 مليار منهم مليار و300 مليون موحد بعجرهم وبجرهم، على انقسامهم على 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على واحد على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، حط تحت كلمة اليوم إيه؟ 1000 خط، اليوم أنا وأصحابي. اليوم دي إيه؟ اللي في عهد النبي، مش ما يجيش النهاردة واحد يقول لك بس إحنا الطائفة المنصورة وإحنا فمزاي وأنا اللي إحنا الفرقة الناجية، هو يكون مبتدع ويكون بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بعيد تماما عن الإسلام. لا مش هي كده، عايز تعرف أنت من الفرقة الناجية ولا لا، أولا أخلص نية لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دول شرطين قبول العمل، وأحسن الظن بالله، وفي اللحظة ديت قول إن شاء الله عندي حسن ظن إن أنا أكون من الفرقة الناجية. فالشاهد في الموضوع إن المسلمين اللي موجودين على وجه الأرض المليار و300 مليون دولت، يعني بإيه؟ بانقساماتهم بقى وطوائفهم ومش عارف إيه وكام، يعني لا تجد منهم يعني إلا مثلا قول ربعهم مثلا اللي بيصلي ومستقيم إلى غير ذلك. فمليار و300 مليون مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله، يعني أربعة خماس الأرض على الأقل يكفرون بالله، وإنت من الخمس الذي يعبد الله. إيه رأيك؟ شفت قد إيه بقى منحة عظيمة من ربنا، ما كنت ممكن تبقى منهم، صح ولا لا؟ طب بلاش ده كله، ارجع ورا بقى كده معاه، ارجع ورا بقى لعهد بقى إيه سيدنا هود، يعني سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا نوح. كان ممكن تكون، خد بالك سيدنا نوح لما ركب السفينة والتي يعني نجا بها هو والمؤمنون معها، خد بالك كان ممكن تكون في صلب رجل ممن غرقوا في طوفان الذي حدث في عهد نوح، صح ولا لا؟ لكن ربنا حفظك ان انت تكون في صلب رجل من المؤمنين الموحدين الذين كانوا مع نوح عليه السلام، ادي حاجة. كان ممكن وظل يحفظك الله عز وجل ان انت تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين إلى أرحام المؤمنات، إلى أصلاب الرجال، إلى أرحام المؤمنات، إلى أن وجدت في هذا الكون من بين أبوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. نعمة ولا مش نعمة؟ مش كنت ممكن تكون من اللي هلكوا في عهد نوح، أو اللي هلكوا في عهد هود، أو اللي هلكوا في عهد لوط، أو عهد صالح، أو عهد شعيب، صح ولا لا؟ ورغم ذلك نجاك الله عز وجل على قرون دي كلها، على مدى القرون دي كلها، حتى وصلت إلى الآن فجئت مسلما موحدا لله عز وجل. كنت ممكن تبقى مسلم اي كلام، ممكن تبقى مسلم من غير لا بتصلي ولا اي حاجه، اي على الورق وخلاص، ورغم ذلك لا بتصلي. طب ممكن اكون مسلم وبصلي ومبتدع، لا خليك من اهل السنه. طب ممكن اكون مسلم ومش مبتدع على حاجه وبصلي والحمد لله ومن اهل السنه، بس اكون غليظ وفظ ووحش والناس مش قبلاني، لا وخليك مبتسم وجميل وابتدع الى الله. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ نعمة كبيرة جدا. لو سجدت لله شكرا من الآن إلى قيام الساعة ما وفيت الله حقه، أو الله وقليل من عبادي الشكور. أشكر ربنا، أحمد ربنا، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. تواعد يا شباب